بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالسنا في القراءة والتعليق على كتاب السنة لشيخ الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في ذكر الآيات الواردة التي أوردها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الاحتجاج على الجهمية وبيان كفرهم. نعم، نسمع إن شاء الله. تفضل أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله، وفي سورة الأنفال: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. وقال في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. وقال: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. نعم، والقول تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو يسمعه من المبلغ، واضح، مبلغ لكلام الله، فالمسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى. سيأتي معنا أن هذه الآية كما هي رد على كل الجهمية، فيرد على المخلوقية أنه قال يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إليه. والإضافات كما هو معلوم أن إما أن يضاف إلى الله سبحانه وتعالى، إما يضاف إلى الله تبارك وتعالى عين قائمة بنفسها، يعني مخلوقة، كما تقول ناقة الله، بيت الله، فهذه من إضافة المخلوق إلى خالقه، ويستفاد منها تشريف هذا المضاف بالإضافة إلى رب العزة والجلال. وإما أن تكون الإضافة وإما أن تكون الإضافة إضافة صفة خبرية إلى الله، واضح، من الصفات، مما يقوم بمحله أو يقوم بغيره، فهذه تكون من باب إضافة الصفة للموصوف، وهذا منه قوله تبارك وتعالى: حتى يسمع كلام الله. كلام مضاف الله، لفظ الجلالة مضاف إليه، فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف. طبعا هذه الإضافة، لأن الكلام لا يقوم بنفسه، واضح، الآن مثلا البيت يقوم بنفسه، يعني عين ماثلة، أما الكلام لا يقوم بنفسه، وإنما الكلام يقوم بالمتكلم، يعني يرجع إلى المتكلم به أو الذي خرج منه. فهمت كيف؟ إيه نعم، هذا معلوم في دلالة الشرع واللغة بل والعقل والفطرة يقضي بهذا، أنه الكلام لابد له من محل يقوم به أو المتكلم. فهو رد على الجهمية المخلوقية في قولهم أن القرآن مخلوق، يعني منفصل عن الله، لم يخرج من الله. ورد على اللفظية، فإن اللفظي حينما يقول لفظي بالقرآن مخلوق فيجعل القرآن الذي يتلوه القارئ وضع يقول تلاوتي به مخلوقة، وهذه الآية رد عليهم لأن الذي يسمع منهم هو القرآن، فالقرآن كلام الله غير مخلوق حيثما أو كيفما تصرف. ورد على الواقفة لأن الواقفة تقول كلام الله ونسكت. طيب نقول لهم طيب إذا كان كلام الله تسكت فلا تقول مخلوق ولا غير مخلوق، فما محل الكلام هنا؟ هل هو مخلوق أم صفة؟ هذا هو السؤال، لأن الإضافة لا تخرج عن هذين الصنفين فيما يضاف إلى الله، إما أن تكون عين قائمة بنفسها وهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، وإما أن تكون إضافة صفة خبرية إلى الله. فهمت؟ هنا وجه الإلزام للواقفة، فإن قالوا هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف واضح، لأن الكلام لا يقوم إلا بمتكلم. قلنا وهل يكون من الله شيء مخلوق؟ فإذا هذا يعلم بضرورة الشرع والعقل أنه لا يكون من الله شيء مخلوق. إذا كان الآية تجدها عند السلف يردون بها على كل أنواع الجهمية. نعم. وفي سورة يونس وقال ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. نعم، طبعا هذه الإشارة للكتاب إشارة حقيقية، والكتاب كما سيأتي معنا ما تكلم عن اللفظية، الكتاب ربنا سبحانه ذكر أن الكتاب ذكر أنه في اللوح المحفوظ أنه كلامه، فقال جل وعلا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ محفوظ قراءتان، وقال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. سبحان الله، فالذي في اللوح المحفوظ كلامه، والذي بين أيدينا نتلوه كلامه، واضح، الذي بين أيدينا ونقرأه ونتفقه فيه كلامه. وهذا سيأتي معنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن أو قال بالمصحف إلى أرض العدو فسماه قرآنا، الذي في أيدي الناس واضح، فسماه قرآنا. ونعم ربنا سبحانه قال يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. نعم، فالذي في المصاحف كلام الله، والذي في أجواف الرجال وصدورهم كلام الله. وإذا سيأتي معنا لما جاء ذاك عقبة الطرسوسي وأظهر القول بأن ما في صدور أو من زعم أن في صدره القرآن أو الذي في صدره أنه كلام الله قال فقد ادعى أن فيه شيئا من الإلهية كذا زعم، فقال أحمد جاءتنا جهمية الرابعة أو كما قال رحمه الله، لأن هذا زعم أنه إذا قلت القرآن الذي في صدور الرجال أو هو كلام الله قال أنت تزعم أنه فيك شيء من الإلهية، عياذا بالله. ربنا يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وهذا معنى كلام السلف أينما تصرف، يعني سواء كان هذا يعني يجيه تصرفون يعني الأحوال كما جاء بعض السلف، يعني سواء كان القرآن مسموعا من القارئ المبلغ له فهو كلام الله غير مخلوق، أو كان مكتوبا في رق فهو كلام الله غير مخلوق، أو كان في أجواف الرجال فهو كلام الله غير مخلوق. فهمت؟ حيثما تصرف، سواء كان كتب في رق أو سمع من قارئ واضح، أو كان في جوف الرجال، فالذي في أجواف الرجال هو كلام الله، سلم يحفظ القرآن فالذي في صدره هو كلامه سبحانه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا، أو قال تفصيا في صدور الرجال من الإبل في عقولها، فقال في صدور الرجال. وأحمد أخر جزء ذكره ابن بطة كامل في كتاب لبان الكبرى في الرد على هذا النوع. لذلك الإشارة هنا إلى الكتاب ألف لام را تلك، فالتاء هنا تاء الإشارة واللام وضع للبعد والكاف للخطاب أو للمشار إليه. قال تلك آيات الكتاب المبين أو الحكيم. نعم آيات الكتاب الحكيم، فالذي في الكتاب هي الآيات، آيات الله الشرعية التي تتلى، واضح؟ وهذا كلامه سبحانه وتعالى، فهمت؟ أي نعم. بعض المسائل قال أن نحن لما قلنا إذا قال شخص مثل إشارة للتشريف، نعم هي الإشارة تكون للتشريف، حتى هنا تجد أن مثل ذلك الكتاب جملة عرف طرفاه، لأن تلك من أسماء الإشارة وهي من جملة المعارف، وآيات الكتاب مضاف مضاف إليه فمعرف بالإضافة، فعلى إعرابها مبتدأ خبر يكون جملة عرف طرفاها، مبتدأ عرف والخبر عرف، يفيد الحصر والقصر، يعني فهنا إشارة للتشريف والكمال، وضع مثل ما تقول جاء أو ذاك الرجل أل بأل، فأنت تريد كمال الرجولة، أو ذاك العالم فأنت تريد كمال العلم، يعني من جهة الحقية. فولذا قلت تلك آيات الكتاب، معنى الكلام يعني مما يستفاد به أيضا أنه إشارة لتعظيم ذلك الكتاب، لكن إشارة حسية لشيء حقيقي. فأنت القضية كيف أن الذي في الكتب آيات الله، وهذا يأتي معنا إن شاء الله في الرد على اللفظية. نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. طيب بالنسبة لما يضاف إلى الله من كلمات، فيقال لا مبدل لكلمات الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أو نحوه. الكلمات إما أن تكون شرعية وإما أن تكون كونية، كلام الله عز وجل الكوني هذا نافذ في البر والفاجر والمسلم والكافر، كلام الله الكوني. وذلك في الأثر في الحديث روى أحمد في المسند استاد لا بأس فيه يقبل في باب الرقائق، قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق، لا يجاوزهن بر ولا فاجر، هذا الكلام الكوني، أن الله عز وجل يأمر ويقضي أن يعز فلان ويميت فلان ويهلك فلان ويحيي فلان، هذا لا يتجاوز أحد، أمر نافذ هو القضاء والقدر الإرادة الكونية. هناك الكلمات الشرعية وهي ما شرعه الله من الدين ونزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، وفيه بيان الكفر والإيمان والحلال والحرام ونحو ذلك، هذا الكلام الكوني يتجاوزه الكافر، يعني لا يدخل فيه طبعا بإرادة من الله كوني، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين كما تقدم معنا في القدر. وأما المسلم فإنه يأخذ به، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذه الكلمة الشرعية هي لا إله إلا الله، لأن هذه أنت تقاتل لتجعلها عليا، واضح؟ يعني في الجهاد يعني تعليها في الأرض. أما الكلمات الكونية هذه لا يجاوزها بر ولا فاجر، نعم هذا نوعي الكلام. نعم. ثم الكلام الشرعي، وهذا أشرنا إليه بالأمس، الكلام الشرعي منه ما هو خبر ومنه ما هو طلب، كلام شرعي أقول ربنا وتمت كلمات ربك صدقا هذا في الأخبار، وعدلا هذا في الأحكام، فالصدق فيما يخبر به سبحانه ومن أصدق من الله قيلا. الكلام الشرعي الخبري هذا يصدق، تصدق طبعا عند أهل السنة ليس تصدق مجرد أن تعرف أن هذا حق أو تعلمه، لا تصدق إذعاني تقدم معنا في الإيمان. والكلمات الطلبية أو النوع الثاني الطلب هذا يعمل به، واضح؟ وأهل السنة والجماعة يعتقدون في كلام الله تبارك وتعالى جملة من المسائل يحسن بك أن تعلمها، والاستحسان هنا منه ما هو واجب ومنه ما هو من التفصيل، إذا علمته لزمك. الأمر الأول أن كلام الله غير مخلوق، والأمر الثاني أن كلام الله بحرف وصوت. سيأتي معنى الأدلة، ومضى معنى في كتاب السنة أن أهل السنة يثبتون كلام الله ماذا؟ أن الله يتكلم بحرف وصوت، لأن هذا حقيقة الكلام. الكلام الذي عدم فيه الحرف والصوت لا يسمى كلاما، لا في الشرع ولا في اللغة، واضح؟ لا يسمى شرعا. الكلام الذي ليس بحرف ولا صوت لا يسمى كلاما، واضح. الأمر الثالث يقولون أن كلام الله عز وجل جنسه قديم وأفراده حادثة. ما معنى هذا الكلام؟ مر معنى كلام أحمد يقول لم يزل الله متكلما، لم يزل الله، هذا القدم. طبعا القدم باب الخبر لا بأس به، يعني وصف الله عز وجل به، لأن معنى القدم الذي لم يتقدمه شيء والله أول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. وقال في الصفات في حديث أبي داود في دخول المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبسلطانه القديم. طيب، فالقدم هو معنى اسم الله الأول. فلما نقول لم يزل الله متكلما يعني جنس الكلام قديم ليس له ابتداء. ثم قال أحمد إذا شاء، لأنه ماذا؟ أفراده متجددة، والحدوث هنا بمعنى التجدد، فيتكلم الله متى شاء بما شاء. وهو النوع الرابع أو المسألة الرابعة، أن صفة الكلام ملازمة للذات كالسمع والبصر والعلم، لم تخلو منها الذات كما قال أحمد في العلم، قال لم يخلو الله من العلم ولم يخلو الله من الكلام. وهي صفة فعلية، يعني أن الله يتكلم متى شاء بحكمته واختياره سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة أن الله يوصف بالسكوت كما يوصف بالكلام، وصفة السكوت مجمع عليها، حكى الإجماع الدارمي رحمه الله في النقد وغيره. ومعنى السكوت هنا أي ترك الكلام، فالله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. وفي نوع آخر من السكوت وهو ترك البيان، نعم، وهذا عفو منه سبحانه وتعالى، وقوله ما أحل الله فهو حلال وما حرم وحرام وما سكت عنه فهو عفو، فالمسكوت عنه في درجة العفو عند درجة المباح. لكن نقصد بالسكوتون ترك الكلام منه سبحانه وتعالى، فيوصف بالكلام ويوصف بالسكوت. المسألة السادسة أن كلام الله عز وجل منه كلام يتعلق بإرادته الكونية، قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، واضح، إذا أراد شيئا يعني الإرادة الكونية في الخلق سبحانه وتعالى. ومنه ما يتعلق بإرادته الشرعية، وهو كلامه بالأمر والنهي وبيان الشرع، قال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، طبعا الشرع والبيان واضح، وقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. المسألة السابعة أن كلام الله عز وجل الشرعي منه خبري ومنه طلبي، منه خبري ومنه طلبي. فالخبر يصدق تصديق إذعان ويستيقن به ولا يرتاب فيه، قال جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، وقال سبحانه ومن أصدق من الله حديثا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثتكم عن الله فلن أكذب على الله. والمتعلق بالطلب فهذا يعمل به ويسلم له، وهو الأمر والنهي. المسألة الثامنة أن كلام الله عز وجل يتفاضل، كلام الله سبحانه يتفاضل، بل صفات الله تتفاضل، قال رحمتي سبقت غضبي أو غلبت في بعض الروايات، وسورة أفضل من سورة، وكله كلام الله وكله حق. فنقرأ في السنن فضائل القرآن، فالفاتحة أعظم آية أو سورة في كتاب الله، وآية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وهكذا. فكلام الله يتفاضل. المسألة التاسعة أن التفاضل يرجع لمدلول الخبر، فما كان خبرا عن الله كان أعظم مما كان خبرا عن خلقه، وما كان خبرا عن أوليائه كان أعظم من الخبر عن أعدائه. فمثل الآيات تكلمت عن الأنبياء الرسل الملائكة أولياء الله سبحانه وتعالى، فيعظم من الآيات تكلمت على أبي لهب وأبي جهل، وكله كلام الله سبحانه وتعالى. المسألة العاشرة أن كلام الله يتبعض ويتعاقب، فكلمة بعد كلمة وآية بعد آية، ولذلك جاء القرآن آيات وصور ومثاني، واضح؟ ثنيت آية بعد آية ورتبت آية بعد آية، واضح؟ ويتبعض أي أنواع، فمنه الأمر وفيه النهي وفيه الخبر، كما قال أبو الدرداء فيما رواه عبد الرزاق وغيره في التفسير، قال آية آمرة تأمرك، وآية تنهاك، وآية مبشرة، وآية منذرة، وحلال وحرام، وقصص وأخبار، يعني يتبعض، واضح. المسألة الحادي عشر أن الله تبارك وتعالى أوتي قوة الألسنة كلها، كما جاء في الأثر ومر معنا في كتاب سنن عبد الله عن كعب الأحبار، فيتكلم بما شاء، فإنه سبحانه تكلم بالعبرانية وبالسريانية وبالعربية وأنزل بها أعظم كتبه، فقال بلسان عربي مبين. فهذه أهم مسائل ينبغي معرفتها. أنا اختصرت لك 11 مسألة، كل أصل فيها نخالف به الجهمية ونخالف به طوائف المعطلة، فمنها ما هو أصل اعتقاده كالقول بأن كلام الله غير مخلوق، ومنها ما هو يدخل في التفصيل فمن علمه لزمه. نعم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون. وقال فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا. وقال فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين. وقال وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وقال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وقال وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. طبعا في الآيات هاتين الآيتين وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. والآية بعدها دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكن من شاكرين. طبعا هذه فيها الاسم للمسمى، أنه قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وهنا ربنا يقول دعوا الله دعانا لجنبه، فالاسم للمسمى. فأنت إذا دعوت اسم من أسماء الله فأنت تدعو الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فله الأسماء الحسنى. مضى معنى الكلام في الاسم المسمى في النقض. وابن عمر يقول إن اسم الله له، وهذا من أقدم الآثار الصحيحة في إثبات أن الاسم للمسمى. نعم، أقدم الآثار عن الصحابة يعني المنصوصة إن اسم الله له، هكذا قال ابن عمر بإسناد صحيح عند ابن سعد طبقته. نعم. في سورة هود ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وجه الدلالة تقدم معنا الكلام في الكتاب، هنا قال من لدن، لدن يعني من حكيم خبير، هو الذي أنزله وأحكم آياته. وطبعا وإنك لتلقى القرآن من لدن، فهمت؟ يعني القرآن من الله، من هذه الابتلاء. نعم. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. وفي سورة يوسف ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم. طيب هنا طبعا في سورة يوسف الأرض إني حفيظ عليم. طبعا في سورة يوسف هنا إنا أنزلناه قرآنا عربيا، بعدين قال سبحانه بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نعم. فلاحظ آيات الكتاب أنزلنا القرآن، أنزلناه قرآنا أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن، فالكتاب هو القرآن العربي. حفظ القرآن. ولذلك السجزي يقول الأشاعرة في رد عليه في هذه المسألة يقول أنكروا المصحف العربي، قالوا ليس في المصحف قرآن. ربنا يقول ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه، أنزلناه ضمير يرجع على الكتاب. إنا أنزلناه. هنا في فائدة أن الله تبارك وتعالى ذكر الإنزال بنون العظمة وهو الواحد الأحد، قال إنا أنزلناه تعظيما لنفسه سبحانه وتعظيما للمنزل اللي هو كلامه، ضمير يرجع إلى الكتاب. إنا أنزلنا الكتاب قرآنا عربيا. لذلك الأشاعرة قال السجدي أنكر المصحف العربي، هذا المراد، أنه لما يقول الذي في المصحف ليس هو القرآن، إنما القرآن حقيقة هو المعنى القائم بالذات فلا يسمع بصوت وليس بحرف، هذا أنكر المصحف. وإذا ينزل عليهم الأثر من كفر أو جحد آية فقد كفر به أجمع، وأولى كفر بالقرآن كله، وهذا من نواقضهم صلى الله عليه وسلم. وقال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. هذا كل في الجعل يعني أشرنا إليه من قبل. يريد أحمد يقول جعل يختلف معناه، ليس كله معنى خلق، يرد على الكلية التي استند إليه الجهمية. طبعا هذا من حسن الاستدلال أنه لما المبطل يأتي بقاعدة يريد هو الآن الجهمي ظن استقراء، طبعا ليس استقراء واتباع متشابه، فيقول الجعل هو الخلق. قال أحمد لا رحمه الله الإمام أراد أن يبين له لا، الجعل له تصريف ليس كله معنى خلق، قد يكون الجعل ما نعتقد كما سيأتي معنا، أم جعلوا لله شركاء نعتقد. نعم. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. نعم. الرعد. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. هنا جعل لله شركاء يعتقدوا، اعتقدوا ذلك. نعم. وقال وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. إبراهيم عليه السلام. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا. وقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وقال رب اجعلني مقيم الصلاة. وقال وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. نعم. وهذا نعم وهذا كله في الرد عليهم لما قالوا ماذا؟ لما قالوا أنه بمعنى خلق. نعم. كله تأكيد لما نذكره. نعم. فضل. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. الذين جعلوا القرآن عضين. هنا إشارة إلى الكتاب وال القرآن. تلك آيات الكتاب وقرآن. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. قيل المراد بالكتاب القرآن، وقيل شيء آخر يعني. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما أو ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نعم. وهذا كما تقدم معنا في فيما ذكرنا. نعم. تقدم معنا أن الإشارة للكتاب هذا رد على من يقول ليس لله عز وجل في الأرض قرآن. نعم. وقال فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها. وقال إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. في سورة النحل قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا. وقال ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وقال ويجعلون لله ما يكرهون. وقال ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا. وقال وجعل لكم من الجبال أكنانا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا بني إسرائيل الإسراء. وقال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك وقال وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه مريم وقال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا طه فلما آتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وقال إنني معكما أسمع وأرى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما الأنبياء وتالله لكن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين والتي في في سورة طه طبعا كفائدة نشرت لكم إليها من قبل على قضية تنبه للصيغة قل لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى هذه أفعال الأفعال تدل على التجدد بدلها اللغوي واضح تدل على التجدد يعني أسمع وأرى هذا الذي نقول في أفعال الله، يفعل بمشيئته سبحانه ما تشاء. نعم. ذكروني فقط في ختام الآيات حتى لا أنسى في التعليق أن نتكلم على خلاصة باب جعل إن شاء الله. أنا أجلته لآخر الباب إن شاء الله. تفضل. وقال وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وقال ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وقال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال في السورة التي يذكر فيها الحج. طبعا هذا مذهب عبد الله بن عمر، يقول السورة التي يذكر فيها البقرة وارد عن ابن عمر، ولا ضير أنك تقول سورة الحج. نعم. وقال في السورة التي يذكر فيها المؤمنون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. الفرقان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. وقال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. وقال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. وقال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. وقال الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. نعم. هنا ذكر قولي تبارك وتعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. هذا فيه أن الدعاء من الإيمان، استدل به على أن الدعاء من الإيمان. فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. نعم. هذا رد على من يقول إيمان مخلوق. نعم. لا يبعد صريحة في إثبات الاستواء، قال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما، لاحظ هذه أفعال، الذي خلق فعل، ثم قال ثم استوى هذا فعل. الاستواء لما يتكلم عليه مع العلو، العلو علو الله سبحانه فوق خلقه، هذا أمر فطري ظاهر اللي أظهر مسألة خالف فيها الجهمية ليس فقط أهل الإسلام بل خالفوا أهل الملل والأديان والعقلاء من بني آدم. وأما الاستواء فله معاني عند السلف كلها ترجع لمعنى لتأكيد معناه ودلالته أنه فعل قائم من رب سبحانه وتعالى. الاستواء لا يكون إلا على جهة العلو والارتفاع. وفسر جماعة السلف هذا على وارتفع كما قال مجاهد بن العالية. والعرب تقول استوى إلى أي على، واستوى على أي فوقية، على وارتفع. والاستواء بحسب ما يضاف إليه أو ما يقيد، خلينا نقول به من الأدوات الحروف الجر. فإذا قيد بعلى فإنه بمعنى العلو، علو الشيء واضح، فيدل على العلو والارتفاع والاستقرار، هذه ثلاثة معاني. ثم ومن القول تعالى مثلا فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، على الفلك. طبعا هذا الاستواء مخلوق على مخلوق اللي في الآية، لكن الاستواء الذي معنا هو استواء خالق على مخلوق، خالق ملك عظيم ليس كمثله شيء. إذا الاستواء معنى العلو والارتفاع والاستقرار، وبمعنى أيضا الجلوس والقعود. فسر بهذا الصحابة كعمر بن الخطاب بن مسعود، وروي عن الشعبي أن استوى بمعنى جلس وقعد، قد جاء في حديث مرفوع. فالجلوس والقعود مع العلو والارتفاع والاستقرار بمجموعها يفهم الاستواء. كل هذه المعاني حق ولا تنافي بينها، بل كلها يعني مترابطة متلازمة فيما بينها في بيان الاستواء. وقد قال يزيد بن هارون رحمه الله من لم يقر أن الله على عرشه استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، ومن قال أن الرحمن عرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال ابن القعنبي، وقال عبد الله بن مسلم القعنبي من لم يوقن أن الرحمن على العرش استوى فهو جهمي، ونحو ذلك. والجهمية تخالف في الاستواء كل الجهمية. لماذا؟ لأن قدمت لكم أن الجهمية تنكر مجمعون على إنكار الأفعال الاختيارية صراحة، ويجعلون الفعل عين المفعول، وأن الفعل الرب المضاف إليه في القرآن مباين له مخلوق. يعني مثل ما قلنا في بيت الله ناقة الله، ناقة والبيت مباين لله، عندهم الفعل مباين لله مثل الناقة والبيت. فإذا قلت ينزل ربنا النزول مباين لله، ليس صفة قائمة به سبحانه، فهمت المعنى؟ فكذلك الاستواء لا يرون كل الأفعال تقوم بالله. ثم اختلفوا في مدلوله، وانتبه لهذه النقطة جيدا، لأن هذه النقطة تحتاج إلى تحرير وتدقيق من طلبة العلم. ثم اختلفوا في مدلوله من الجهمية، فمن قائل أن الاستواء بمعنى الاستيلاء والملك والغلبة، هذا من تفسيرات الجهمية. واستدلوا ببيت قيل ولكن اختلف في دلالته ووثوقيته، قيل في بشر بن مروان استوى بشر على العراق، ومع أن هذا السياق يختلف أصلا عن مسألة الغلبة ونحو ذلك. ولذلك لما قال بعضهم لابن الأعرابي أن استوى بمعنى استولى، قال لا يقال استولى حتى يكون له مضاد. يعني العرب لا تقول استوى بهذا المدلول الذي يذكرونه إلا إذا كان في من غالبه، في من ضاده ثم غلبه وقهره فيقال استولى، فهمت؟ ورب العزة والجلال هو القاهر فوق عباده. ومن من قال الاستواء فعل لم يفسره بالاستيلاء كالجهمية المعتزلة، لكن قال هو فعل فعل بالعرش ليس قائما بالله، وهذا قول الأشعري في الإبانة وابن كلاب قبله، قالوا أن الاستواء، ويذكر أيضا البيهقي في الأسماء والصفات. بعضهم يخدع يقول لك الأشعري أثبت الاستواء بدليل أنه كفر أو رد على المعتزلة وأنكر على المعتزلة أنهم قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء. نعم هو أنكر عليهم هذا التفسير، هو التفسير أصلا ممجوج يعني من جهة اللغة وغيره، لكن هل يقر بأن الاستواء فعل قائم بالرب؟ يعني حتى تفهم الصورة الآن، أنا أقول كل مسلم، يعني لست أنا كشخص فقط، بل كل مسلم يدين ربه كما اعتقاد أصحاب الحديث بأن الاستواء صفة قائمة بالله، فالله هو المستوي، هو جل وعلا، يعني هو العالي، هو المرتفع، هو الجالس، هو القاعد على عرشه، هذا اعتقاده، هو المستقر سبحانه، واضح. ولذا قال ولا تنكروا في الأبيات الرحمن كتب صفة دار قطني، ولا تنكروا أنه قاعد، ولا تنكروا أنه يقعده، فالله قاعد جالس عال مرتفع على عرشه كما يليق به. الأشعري لا يقول هذا بمعنى الاستواء، يقول الاستواء فعل فعله الله عند العرش، يعني فعل يفعل بالعرش ليس قائما بالله، فهمت؟ فصار وصفا لغيره لا وصفا له، لأنه فعله بغيره. فإذا قلنا، وهذا السؤال المفصل، هل الله هو المستوي؟ قال لا. لذلك انتبه، وإن كانوا يتظاهرون برد قول المعتزلة بأن الاستواء معنى الاستيلاء والقهر والغلبة، إلا أنهم لا يقرون هنا موضع الخلاف، هل الاستواء صفة لله، الله هو الذي استوى، هم لا يقرون بهذا. لماذا؟ لأنهم لا يثبتون لله أنه يفعل بمشيئة واختيار، ويرون أن الأفعال حادثة والحادث مخلوق، والله لا تحله الحوادث، كما هو برهان الفلاسفة المشائين. لذلك يأبون مثل هذا الإثبات. والاستواء ثابت في القرآن في 7 مواضع، ونزيد عليه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، وكلها بمعاني واحدة، أي على وارتفع. وقوله ثم استوى على العرش، أي أنه جل وعلا على وارتفع واستقر، كما قال مقاتل بن حيان، واستقر وجلس وقعد، كل هذه المعاني قالها السلف في معنى الآية. لذلك قال الرحمن فاسأل به خبيرا، فاسأل قراءتان، به خبيرا، والخبير هو الله، والخبير في معنى العلم والإخبار، وهذه إشارة مهمة، أنه أأنتم أعلم أم الله، الذين يتفلسفون ويقولون يتنزه الله أن يوصف بالاستواء ونقول عنه مستوي كذا، نقول لهم ربنا قال فاسأل به خبيرا، والخبير عليم أخبر بأنه استوى على العرش، وهذا كالنص، بل هو النص المحكم الذي لا يحتمل غير ظاهره. نعم تفضل. وقال وأنزلنا إليكم نورا مبينا إنه لقرآن كريم. وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. طبعا لدينا، هذا في أم الكتاب لوح المحفوظ، لدينا تدل على القرب وعلى المكان، وهذه فيها أن ما كان يعني لوح المحفوظ والعرش أقرب إلى الله ممن هو دونه، واضح؟ أي نعم، عكس ما تقول الجهمية الأشياء كلها سواء. نعم. وإنه لكتاب عزيز. طبعا هذه الأوصاف إخواني مهمة جدا، أن لا تكون تدفع عن القرآن أن يكون كلاما للبشر أو أن يكون مخلوقا، فإن العزيز يذل لخالقه، المخلوق عفوا يذل لخالقه، وربنا قال في كتابه عزيز، أي نعم، لأن المخلوق يذل لخالقه، فلو كان مخلوقا لم وصف بالعزة، نعم بالعزة، لما وصف بالعزة يعني لابد يكون فيه درجة ذل لمولاه، فهمت؟ لابد يكون موصوف بالذل لخالقه، فالمؤمن عزيز على الكفار، عزة على الكافرين، لكنه ذليل لخالقه، ذليل يعني خاضع منكسر لربه سبحانه وتعالى. أين في القرآن قال ربنا إنه لكتاب عزيز، هذا وصف. تفضل. قال حاميم والكتاب المبين. الشعراء نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. واجعلني من ورثة جنة النعيم. النبي طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين. وقال: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. طيب، هنا بالنسبة لهذه الآيات فيها جملة من الصفات التي يرد بها الجميع. على جهة الاختصار نقول قوله تعالى: فلما جاءها نودي. نودي طبعا هنا فعل مغير الصيغة لمن لم يسمى فاعله، وفعل النداء هو الله. وإذا قال ولقد قال وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه نداه الله، والنداء لا يكون إلا بصوت. هذا رد على من يقول الله لا يتكلم بحرف صوت. النداء لا يكون نداء متصورا معقول المعنى إلا بصوت وحرف، يستجيب له المنادى. طيب، قال: فلما جاء نودي أن بورك من في النار رب العالمين. نار نور تفسير السلف، ثم قال سعيد بن جبير قبله ابن عباس سعيد بن جبير وغيرهم. قال: ومن حوله، هذا القرب، والله يقرب ممن شاء من خلقه وفي مكانه. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله، هذا الذي نودي به موسى أو كلم الله به موسى من كلامه، قال له إنه أنا الله. أنا الله لا إله إلا أنا في سورة طه: فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هنا قال إنني أنا أو إنه أنا الله العزيز الحكيم. في مقام الخلق ومقام الفعل ومقام بيان قدرة الله عز وجل في الكون وبيان قوته وخلقه، يأتي صيغة ماذا؟ الجمع، أو صيغة ناء العظمة التي تدل على العظمة. فيقول إن نحن نحيي ونميت، ويقول ربنا سبحانه: وأنزلنا من السماء، إلى غير ذلك. إن كل شيء خلقناه بقدر، مقام تعظيم حق الرب سبحانه. هنا في التوحيد لما يخبر الله عن نفسه في مقام توحيد الألوهية يقول أنا، لا يقول نحن، فاعبدني، ولا يقول فاعبدنا، باب التعظيم يقول فاعبدني. وهذا لسان عرب معروف في أسلوب البلاغة أنه هذا ماذا؟ في غاية الإحكام. والبلاغة هي مراعاة مقتضى الحال، متى تستعمل هذا الأسلوب، متى تستعمل هذا الأسلوب. وكتاب ربنا سبحانه هو في أعلى درجات الفصاحة العربية. إنه أنا الله. طيب، الإمام الشافعي يقول كلمة، قل أنا وابن علي لا نجتمع في قولنا لا إله إلا الله. ابن علي وهذا إبراهيم بن إسماعيل بن علي، أو إسماعيل بن إسماعيل وإبراهيم بن وهمته الآن، سبحان الله، هو معتزلي، واضح كان جهميا زنديق. فيقول أنا وهو لا نجتمع في قولنا إيش؟ لا إله إلا الله. قل الشافعي أنا أقول لا إله إلا الله. قلت فقال الشافعي أنا وهو لا نجتمع في قولنا لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما. قل الشافعي أنا أقول لا إله إلا الله الذي كلم موسى تكليما، وهو يقول لا إله إلا الله الذي خلق الكلام في الشجرة. طيب، لو كانت الشجرة هي التي خلق فيها الكلام، فالشجرة هي التي قالت إني أو إنه أنا الله، أليس هذا دعوة للشرك؟ بل هو عينه، هذا الشرك. لذلك الشافعي عنده فقه في كلمة التوحيد، أنه لا يصح من أحد كلمة التوحيد وهو يعطل الصفات، يكون مشرك. وتقدم معنا أن القرآن يجمع بين هذا وهذا، فيوصف الله عز وجل فيذكر ما يستحقه من الصفات والكمالات، ثم يوجب بمقتضى هذا أن يعبد وحده. فهنا يقول إنه أنا الله، هذا إلزام للجميع. من قال إنه أنا الله في طه؟ إنني أنا الله بالتوكيد. طيب السؤال يعني في باب البيان والفصاحة، متى يؤكد الكلام؟ قال يؤكد الكلام بحسب مقتضى الحال، لكنه يتأكد التأكيد للمكذب والمتردد المتذبذب. يعني ما واحد يكون مكذب تؤكد له الآخر، تستعمل معه أسلوب التوكيد، يعني إن هنا توكيدية، فتستعمل واحد مكذب أو واحد متردد. يعني واحد تقول له زيد مسافر، تقول له ما أدري، ممكن مسافر ممكن ليس مسافر، تقول له إن زيدا لا مسافر، أو إن زيدا مسافر، فتأكد له الكلام لتذبع عنه ماذا؟ التردد. السؤال هنا أكد الكلام أم لا؟ أكد، إنني أنا الله، وقال ربنا إنه أنا الله، وموسى عليه السلام لم يكن مكذبا وحاشاه ولا مترددا حيران، ولكن أكد الكلام لزيادة اليقين. وهذا المقام الثالث الذي يؤكد في الكلام، أنك تؤكد الكلام لشخص تعلم أنه مصدق ومستيقن لتزيده يقينا وطمأنينة. فهنا مقام ماذا؟ زيادة الإيمان. إنني أنا الله، يعني الآن الجهم المتوهم أن الشجرة تقول هذا، في شجرة تقول هذا، في مخلوق يقول هذا، من قال إنني أنا الله؟ هذا سؤال الجهمية، يقول الله لا يتكلم حرف صوت، والله لا يخرج منه كلام، نقول من قال إنني أنا الله؟ الجهمية يقولون خلق الكلام في الشجرة، هذا المعتزلة والجهمية الأولى. الكلبية والأشاعرة الطابور الثاني هؤلاء يقول ألهم الكلام. كيف ألهم الكلام؟ الألفاظ هذه قلت مخلوقة عياذا بالله. فرجع الأمر إلى الشرك. قال وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. نعم. وقال ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقال وإذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. القصص. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وقال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. وقال فأما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. طب قول هنا في القصص فلما أتاها نفس الأمر نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله، أي نداه الله. قال ربنا كل شيء هالك إلا وجهه وما أريد بوجهه. نعم. له الحكم وإليه ترجعون. تفضل. وقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أعيد. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وقال فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا طبعا هو لم ذكر الشاهد في الآية فاجعل لي صرحا. فرعون هنا لما وضع شك وضع شك في علوه سبحانه وتعالى فقال وقال فرعون يا أيها الملأ ما عليت لكم من غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. الآن نفهم فرعون، فالصرح الذي فعله ابني لي صرحا فاجعل لي صرحا، يعني هو أحمد هنا احتج بفجعل وضع، لكن لو أكملنا الآية في مسألة العلو لما قال لعلي أطلع إلى إله موسى، يعني هو في التفسير أنه بنى صرحا عاليا وضع، إيش يقول؟ وإني لأظنه من الكاذبين، يعني ليس الله في السماء، فاهم الموضوع؟ يعني يريد أن يعني تشكك في أن الله ليس في السماء، بتكذب. قال وإني لأظنه كاذبا في غافر. من هنا قال السلف كما ذكره الآجري والزنجاني في شرحه على الرأية، قالوا أن إمام الذي الإمام المعطلة هو فرعون، لأنه أنكر العلو، واضح أنكر العلو. عكس الجهمية هذا، فبعضهم يقول فرعون هو إمام الحشوية لأنه يقول الله في السماء، هم عكسوا القضية، لا هي القضية عليكم، هو أنكر العلو. ومن أخبر فرعون أن الله في السماء؟ وموسى لما جاءوا دعاه إلى أن يعبد الله الذي في السماء، لذلك قال وإني لأظنه كاذبا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا كذلك زين لفرعون سوء عمله. فصنيع فرعون هذا هو يؤكد لك أنه هو إمام، هو إمام المعطلة. نعم صرح والبناء العالي يعني. تفضل. وقال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا. وقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. العنكبوت. قال فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وقال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. الروم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. نعم طبعا آية الدعاء هذه في إثبات الاسم للمسمى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. نعم. وقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. لقمان. قال ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين. وقال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. سبحان الله، وهذا في فائدة في كمال أفعال الله سبحانه، يعني الله عز وجل الناس على اختلاف أحوالهم وألوانهم وحاجاتهم وطلباتهم فهو يرزقهم كما أنه سبحانه وتعالى يرزقهم في ساعة واحدة، يبعثهم في ساعة واحدة سبحانه وبحمده. واضح؟ يعني هذه فيها كمال الله سبحانه وبحمده. ولذلك إذا دعا الناس ربهم دعوا، هم مختلفون في الحاجات ومختلفون في اللغات، فربنا لا تختلط عنده الأصوات أو الحاجات، فهو يسمعهم كالشخص الواحد، وهو سبحانه وبحمده لا يشغله سمع عن سمع، ولا مطلب عن مطلب، ولا حاجة عن حاجة سبحانه وتعالى. نعم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال إن الله، هذه إن الله كالتعليل كالتذييل، يعني لأن الله سميع، كمال السمع وكمال البصر سبحانه. نعم، ولو أنما قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. نعم، هذه الآية تكلمنا عنها فيما سبق. نعم، في مسألة كلام الله تبارك وتعالى، وكقوله تعالى قل لو كان البحر، سورة كهف، مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، والمعنى ما نفدت كلمات الله، يعني أن البحر ينفد والكتاب الذين يكتبون يموتون، وما نفدت كلمات الله سبحانه وبحمده. واضح؟ وهذا جاء ردا على المشركين لما قالوا، كما ذكر قتادة، قال أن المشركين قالوا هذا كلام يوشك أن ينفد. واضح؟ يوشك ماذا؟ أن ينفد. فجاء هذا ردا عليهم، فقال سبحانه وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. دارم عنده تعليق أو في هذا، في رد الجهمية كنا قرأناه من قبل، فقال رحمه الله لو جمع مياه بحور السماوات والأرض وعيونها وقطعت أشجارها أقلاما لنفدت المياه وانكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات الله، لأن المياه والأشجار مخلوقة وقد كتب الله عليها الفناء عند انتهاء مدتها، والله حي لا يموت ولا يفنى كلامه، ولا يزال متكلما بعد الخلق كما لم يزل متكلما قبلهم، فلا ينفد المخلوق الفاني كلام الخالق الباقي الذي لا انقطاع له في الدنيا والآخرة. ولو كان على ما يذهب إليه هؤلاء الجهمية أنه كلام مخلوق أضيف إلى الله، وأن الله عز وجل لم يتكلم بشيء قط وقط ولا يتكلم بشيء قط ولن يتكلم، لنفد كل مخلوق من الكلام قبل أن ينفد ماء بحر واحد من البحور، لأنه لو جمع كلام خلق الله كلهم من الجن والإنس والملائكة والطير والبهائم كلها وجميع أعمالهم وكتب بماء بحر واحد من البحور لكتب كل ذلك ونفد قبل أن ينفد ماء بحر واحد ولعشر بحر واحد، ولكنه كلام لا انقطاع له، فلا ينفد ما لا يفنى وينقطع ما يبقى. هذا كلامه رحمه الله تعالى في ماذا؟ في مسألة قوله تبارك وتعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر. ويقول أبو رجا سألت الحسن عن هذه الآية فقال لو جعل شجر الأرض أقلاما وجعل البحور مدادا وقال الله إن من أمر كذا ومن أمر كذا لنفد ماء البحور وتكسرت الأقلام، وقال لو بريت أقلاما والبحر مدادا فكتب بتلك الأقلام منه ما نفدت كلمات الله ولو مده سبعة أبحر. نعم، هذا كلام الحسن رحمه الله تعالى، وفي تفسير ابن أبي حاتم نحوه أيضا. نعم، تفضل. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر وقال فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. السجدة. قال ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الأحزاب. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. سبأ. وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. وقال وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وقال إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. سورة الملائكة. ياسين. ياسين. والقرآن. سورة الملائكة هي سورة سبأ. سورة فاطر. واضح هي سورة الملائكة لعله لم يذكر منها آية لكن ذكر ياسين الله أعلم. نعم. وقال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الصافات. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وقال قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. وقال وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. جنة. ولقد ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. صاد. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا. وقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال الإمام أحمد في رواية المروذي وهذه استحسنها أنه يقرأ يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي تقف بها عليها مشددة واضح وبعدين أستكبرت استفهام أم كنت من العالين. طبعا هنا في إثبات اليد لله تبارك وتعالى وهذا رد على الجهمية أيضا. واليد الدال فيها كما يقال ليست هي نهايتها هي أصلها يدو أو يدي هكذا أصلها. ولذلك الياء هذه تظهر عند الجمع وعند التصغير لأنه كما هو معلوم في علم الصرف أن الجمع والتصغير يرد الأشياء إلى أصولها. فتقول في جمع يد أيادي أو أيدي ظهرت الياء هنا فالدال هنا نهاية غير حقيقية كما يقول الصرفيون يد. وفي التصغير تقول يدي يدي فالياء هنا ماذا تظهر الأصل. طيب معنى اليد هو بحسب التفسير الموجود في المعاجم اللغوية لابد أن تعلم أنه مبني على أمرين، هذا مهم جدا في علم اللغة، منهما هو مبني على علم الوضع، ومنه ما هو مبني على علم الاستعمال. قلت منه ما هو مبني على علم الوضع، ومنه ما هو مبني على علم الاستعمال. الدرس معنا في مقدمات فقه اللغة سيفهمون هذا جيدا. اللفظ نفسه في شيء اسمه الوضع، وهو البحث في معنى اللفظ بقطع النظر عن استعماله أو إضافته، يعني الكلمة من حيث هي، ما مدلولها ما معناها، فهمت كيف؟ وفي شيء اسمه استعمال، يعني لما تستعمل هذا معنى آخر. ففي المعنى الوضعي يتكلمون عن اشتقاقها، عن جمعها، عن مواردها وهكذا، يعني من جهة البنية. وفي الاستعمال يتكلمون عن أساليب التي تستعمل أو السياقات التي تستعمل فيها والمعاني التي تستعمل فيها، فهمت القضية كيف؟ هذا يسمى الوضع وهذا يسمى الاستعمال. طيب، المعاجم اللغوية منها المعاجم المجنسة، وهي التي رتبت على حروف الهجاء أو ترتيب آخر لكن لها ترتيب معين، مثل العين للخليل بن أحمد، وتهذيب اللغة للأزهري، ولسان العرب، والقواميس، وهكذا. هذه رتبت على الحروف الهجائية وتسمى المعاجم المجنسة. في المعاجم المبوبة، وهذه تعتني بفقه اللغة، فقه المفردات بمدلولاتها ومعانيها، ككتب الغريب، الغريب المصنف لأبي عبيد، ومنه الرسالة لثعلب رحمه الله الفصيح، فهي على المبوب، المعاجم المبوبة التي تعتني بالمعاني. ففي اعتنائهم باللفظ في شيء اسمه الوضع. الوضع هذا نحن نعتقد أن اللغات أو اللغة وضعها الله، قال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، هذا دليل. وإن كان في اللغة اصطلاح، يعني في أشياء، يعني لما ترجع للتفسير الله عز وجل علمه أسماء الأشياء، هذا جبل، هذه حتى قال الإبرة والخيط بن عباس، لكن في أشياء هو ما يسمى بالاشتقاق أو بعرف الاستعمال اصطلح عليها الناس، لكن بالنهاية أصول هذه الأشياء هي بتعليم الله آدم عليه الصلاة والسلام. الآن لما نقول هذا الكلام أن اللغة من حيث الوضع في ألفاظ وضعت لمعان أو لأشياء أو لحقائق أو لمسميات بعينها، وفي أشياء اصطلح عليها، هذا يسمى الوضع. وفي شيء خرج بالاستعمال، يعني بالتوليد، بالاشتقاق، بالإضافات، عرف معناه. لماذا نقول هذا؟ هذا نقول لنقطع المجاز في الوعد، وهنا نقف في قصة المجاز. لا، ما قد تقطع المجاز، لأن المجاز مبني على أن اللغة أصلها اصطلاحي. احنا نقول اللغة أصوله إيش؟ من وضع الرب. الرب علم آدم سبحانه، علم آدم. وفي تفسير ابن أبي حاتم بن عباس قال ابن عباس رضي عنهما، يعني في بعد نوح تبلبلت الألسنة، تفرقت. ولذلك الصواب أنه لم يبقى من اللغة السامية بسبب لسام ابن نوح، لم يبقى منها إلا العربية فقط، حتى العبرية قبل السبي البابلي كانت موجودة، العبرانية بعد السبي البابلي تأثرت. لذلك العبرية اللي هي لغة اليهود ليست هي العبرانية التي كانت قبل السبي البابلي، لأنهم فقدوا منها كثير حكم مخالطة الفرس وهكذا. أما العربية فهي لغة الوحيدة البقيت سامية. طبعا الآن هل هذه اللغة عن نفس وضعها الذي كان يتكلم به العرب العاربة؟ نعم، في بعض التيسير، في بعض التسهيل دخلت فيه قضية اللهجة والاصطلاح والاستعمال، لكن أصول المفردات والكليات المعنوية العامة محفوظة. طيب، إذا علم هذا، فلما يأتي شخص جهمي ويقول اليد لا نعرف اليد إلا بمعنى العضو المخلوق أو بمعنى الجارحة أو بمعنى الذي نراه في المخلوق، هذا هو معنى اليد. وأما ما كان من غير هذا فيما أضيف إلى الله، إن الله قال بيدي، فياءنا ياء التثنية مع ياء المتكلم، ذلك مشدد أصلا ياءان، فهمت؟ ياء التثنية ويا المتكلم مضافة إلى الرب سبحانه، يدي الله، فربنا أضاف إليه. تكلمنا أن الإضافة نوعان، إما أن يضاف لله عز وجل شيء قائم بنفسه، وهذا يكون إضافة مخلوق لخالقه كالبيت والناقة ونحوه، وإما أن يكون المضاف إلى الرب صفة خبرية، واليد من الصفات الخبرية، فهذا يكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، فهذه صفته سبحانه وبحمده. طيب، إذا قال واحد نحن لا نعرف من اليد إلا المخلوق إلا العضو، فنقول له هذا مفهوم اليد من جهة الوضع الأولي لو مقطوع عن الإضافة، أو من جهة الاستعمال، أو بعبارة أخرى نطرح سؤال بطريقة أخرى، هل قولك اليد لا تكون إلا مخلوقة هذا تفسير لأصل معنى اليد، ولا هو تفسير لليد المضافة إلى المخلوقات التي لا تكون إلا عضوا وجارحة؟ نقول هذا تفسيرك باعتبار اليد التي استعملت أو أضيفت للمخلوقات. ونحن نقول ليس كمثله شيء، فما يضاف إلى الرب من إضافة صفة الموصوف ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في كيفيته، والكيفية مبنية على المعنى، وإن والذي يدل واضح في كيفيته، وإن كان أصل المعنى اللي هو مقطوع عن الإضافة. تفهم مش معناته حقيقة المعنى؟ يعني الآن اليد بقطع النظر عن إضافتها، أنت لما تقول مثلا يد الله هنا قيدتها، لما تقول يد زيد قيدتها، ثم تذكر مثلا بعض العجموات وكذا، فقل يد الحصان أو كذا أو نحوي، فأنت قيدت هنا، قيدتها بالمضاف إليه لأن الإضافة مقيدة. طيب، في قدر مشترك في مفهوم اليد بقطع النظر عن إضافتها، الشيء المشترك في مدلول اليد بقطع النظر عن إضافتها إلى الغير في شيء معنى كلي متفق عليه، هذا المعنى الكلي لا يدخله المجاز، افهمني الله يعطيك ويبارك لك، المجاز لا يدخل المعاني الكلية للألفاظ، ولذلك حتى الذين أثبتوه أثبتوه في المعاني الاستعمالية المضافة إلى الغير، لكن المعنى الكلي للكلمة يبقى محفوظ حقيقة في جميع موارد الكلمة. مفهوم جماعة الكلمة ذي ولا لا؟ واضح لكم إن شاء الله؟ سنضرب مثال، لأن هذا موضع فرض يكون معنا في النقد، هذا الموضع هذه كلها فرض تكون في النقد، لأن نحن في مقام تقرير ولسنا في مقام تحرير في رد الأشياء تفصيلا، لكن شوف أعطيكم مثال، مثال ستفهمون إن شاء الله. الآن نأخذ الرجل، لفظ الرجل كيف تدرسه أنت على علوم الوضع والاستعمال اللي قائم عليها المعاجم التي نفتحها لسان العرب وها. الرجل من حيث هي لها معنى، اليد من حيث هي لها معنى، اليد إذا أضيفت قيدت، يعني صار القيد المعنى مناسبا لما أضيف له يليق به يعني، لكن في معنى ها كل عام، في معنى ركز معي بليه، في معنى كل عام محفوظ في الكلمة، هذا لا يدخل المجاز، ولما تضيفها إلى الغير يصير لها معنى استعمالي، أو شيء تقول معنى مقيد يناسب الذي أضيف له. خلينا نجيب بالمخلوقات، يد الإنسان ويد الفأر ولا يد القط ولا الهر ولا غيره مثلا، هذا له يد هذا له يد، لو سألنا الآن نحن هذا نعقله لأننا نعرف الكيفية ونعرف الصفة الممثلة، لو سألنا سؤال هل بينهما تماثل؟ أجيب، هل بين يد الإنسان ويد الفأر تماثل؟ شوف سؤال، هل بينهما تماثل؟ التماثل بالكيفية أحسنت، لا تجزم، ما بينهم تماثل، مثلية لا توجد. طيب روح المعنى الثاني، هل بينهما اشتراك في المعنى الكلي؟ بين يد الإنسان ويد الحمار ولا الفرس ولا قل ما شئت، أحسنت، المعنى المشترك الكلي هذا خاص ببنية الكلمة، ببنية الكلمة، الكلمة وضعها هكذا. المعنى الذي يضاف أو حينما يضاف المعنى للغير يصير مناسبا لحقيقته وذاته، مفهوم؟ الآن لما نقول يد الله سبحانه وبحمده ثم نقول يد الإنسان أو يد المخلوق عموما، السؤال هل بينهما تماثل؟ هل بينهما تماثل؟ الجواب لا، من قال في تماثل كافر، هذا عقيدة من؟ الممثل، قال يد كيد الإمام أحمد وإسحاق، قال هذا التشبيه. طيب هل بينهما قدر معنوي في الكل العام؟ هل بينهما قدر معنوي في تشابه معنوي في اشتراك معنوي؟ خلينا نقول اشتراك معنوي، موجود، موجود اشتراك معنوي، أحسنت، في اشتراك معنوي، اشتراك المعنوي هذا خاص ببنية الكلمة بوضعها الأول، الاستعمال في مناسبة، يد تليق بالمخلوق ويد تليق بالخالق سبحانه وتعالى، مفهوم الكلام الآن؟ طيب في اليد الآن، أو ممكن الآن بيشتفهم، لأنه الذي ينكر هذا يعني هو لا يقبله، هو ينكر علم الوضع، يعني ما عندهش علم الوضع، ولذلك نحن استدللنا، وأنا عندي صوتية راجعوها لحبيب يفهم، تكلمت عليها في النقد وتكلمت عليها في دروس مختلفة، قلت لكم أنه مما يحرج الجهمية مسألة، ما هي هذه المسألة؟ لما يقول الجهمي، شوف معي مليح، ركز مليح، لما يقول الجهمي الله عز وجل ليس بجوهر ولا عرض ولا مركب ولا هذه كلمة، طيب خذ أي كلمة، أي كلمة اختارها من كلمات الجهمية التي يستعملونها في باب التوحيد، يظنون أنهم حقيقون بها التوحيد، خذ كلمة جوهر، هنحطوها على هذا الميزان الذي تعلمناه، الوضع والاستعمال والمعنى الكلي وكذا. كلمة جوهر، هل الكلمة هل وضعت في الوضع الكلي المشترك، هي كلمة عربية جيم وواو وهورة، هذه بنية الكلمة، هل دلالتها في العربية لما تفتح القواميس، روح أي قاموس من القاموس، العين على التهذيب على اللسان سواء مجنس ولا مبوب، وفهم كلمة جوهر، هل كلمة الجوهر تدل بدلالة مطابقة أو بدلالة بعيدة حتى على ما يقوله المتكلمون في المعنى الذي يقصده المتكلمون؟ تدل جوهر جيم جه وه ه ر، هذه البنية الهجائية، هل فيه مناسبة في اللغة بين ما يقول المتكلمون في المعاجم وبين ما هو موجود في معاجم اللغة؟ لا يوجد مناسبة أبدا، لا في الجوهر ولا في العرض ولا في الجسم ولا في الجسم ولا في التركيب ولا في الحدوث وهي المقولات العشر عند هؤلاء، ولا في أي دلالة من هذه الدلالات. طيب إذا ماذا حصل عند هؤلاء؟ نقول الذي حصل عندهم أنهم أتوا بكلمات عربية من جهة الحروف ووضعوا لها معاني فلسفية من جهة المدلول، يعني أشبه ما يكون، تقول وضح لك أشبه ما يكون واحد يروح يجيب كلمة ينحجها مثلا، ينحجها أو يأخذها من العربي، يأخذ كلمة مثلا مثلا يقول مثلا مثلا درر، ها جوهر درر، قل درر، يأخذ كلمة درر، قل هذه كلمة عربية، قل نعم كلمة عربية، كيف أنت وين تسكن؟ كلمة عربية، الدال عربية والراء والراء. طيب إيش معناها؟ احنا نقول البوا في علم الوضع، شوفوا سواء في الأبواب المجنسة أو في الأبواب الفقه اللغة، ننظر إيش اشتقاقها ومدلولة والعربية، وهاتني شوية وإيش قال الكوميت والطرم معه وراقد على كرشه وفلان، ومش نعرف العرب كيف استعملتها ولو بوجه. إيش كلمة درر؟ قل لك الدرر هذه معناها ويجيب لك كلمة هندية ولا كلمة صينية ولا مدلول، يعني معنى كلمة صينية. قل إيش العلاقة؟ ما لها علاقة. إذن بشفهم المتكلمون أتوا بمعاني الفلسفة واصطلحوا عليها بكلمات عربية، ولذلك مما يحرجهم واضح، ولذلك مما يحرجهم ويقض مضاجعهم ماذا؟ أنك لما تسأله هو الآن يتجاوز معك الأبحاث، أكمل ولا لا؟ يتجاوز معك الأبحاث، هو الآن يتكلم لك على أنه كلمة جوهر مسلم به كما يفهمه. نقول لا، أولا أثبت أن هذا اللفظ موجود عند العرب بهذا المعنى الذي تقوله. لا يستطيع أن يثبت شيء، فتطرح لي سؤال، لأنه الآن لو قال لك نعم موجود عند العرب، هاي نفتح أي قاموس، أي قاموس أمامك، وأنا لما نقول لك راح نتكلم لك عن ثقة، يعني أنا بحثنا في هذا ما في، فقط كلمة عرب حاول بعض الجهل السفهاء من تلاميذ سعيد فودة، وإن شاء الله يجيه الرد عليه في النقد، وبعيد جدا يعني عما قال، لكن لا أريد أن أدخل في الشبهة التي قالها الآن، ويترد عليه إن شاء الله في دروس النقد بإذن الواحد أحد. لكن هنا الذي أريد أن أقول لك، كل كلماتهم المقولات العشر كما يسموهم، هي مبادئ علم الكلام، كل لفظة منها مدلولها في القاموس يختلف تماما. شو كلمة جوهر؟ كلمة عرض، كلمة تركيب، يعني ركب فعل، يركب تركيبا فهو مركب، تختلف مدلولا ومعنى عما يقولونه ويصطلحون عليه معي، فهمت؟ إذن هم إذا انتحلوا اللغة كذبناهم بهذا، أنتم تستعملون، يعني هذا تدليس، هذا ما تدليس. طيب نرجع الآن، يد الله فيها معنى كلي، عفوا اليد من حيث هي قبل ذلك فيها معنى كلي مشترك، صحيح؟ صحيح. كيف يفهم المعنى الكلي هذا؟ المعنى الكلي الموجود في اليد أن اليد من معانيها الكلية المشتركة بقطع النظر عن إضافتها أن فيها معنى البسط، أكمل لا؟ فيها معنى إيش؟ البسط، فاليد التي تبسط، واضح؟ فاليد التي تبسط، واليد التي تكفت، واليد التي تقبض، واليد التي تمس، واليد التي تأخذ، واليد التي تعطي، واليد التي تمنع، هذه كل صفات اليد. ولذلك لو تأملت في السياق القرآن وصفت بها يد الله ووصفت بها يد الإنسان، ففي قدر مشترك كل عام، لكن عند الإضافة فإن الله ليس كمثل شيء ويد الله كاملة من كل وجه، كلتا يديه يمين سبحانه وتعالى لا نقص فيما، فهمت؟ لذلك ربنا قال والسماوات مطويات بيمينه بل يداه مبسوطتان، وهنا قال بيدي ففيها معنى المماسة، لم يبس بيده إلا أربعة أو ثلاثة كما في الأثر، ومنها خلق آدم بيده، فالباء هنا للإنصاق للمماسة ونحو ذلك، فهمتوا؟ مع نفي المثلية عند الإضافة، فإذا ضفتها لله عز وجل تنفي المثلية في الكيفية، أما المعنى الكلي العام فهو ثابت يبقى، لكن الله عز وجل ليس كيده يد سبحانه وتعالى، هذه نقطة فقط أردت التنبيه عليها في هذه المسألة. نعم تفضل أخي. وفي سورة الزمر

ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وقال ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وقال ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. الزخرف. وقال حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وقال فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. أعد الآية. أعد الآية. ولو نشاء ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وقال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. قال الجاثية وهي الشريعة والدخان. نعم والدخان تخفيف. والدخان. قال ثم جعلناك على شريعة من. أعيد الآية أخي. أعيد الآية. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم. وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة الفتح. نعم. قال سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. نعم. وقول هنا قول هنا يريدون أن يبدلوا كلام الله مراد بالتبديل المخالفة أن يخالفوا كما قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يعني المخالفة. وإلا التبديل لا يبدل كلمات الله أحد لأنه قال لا مبدل لكلماته. طبعا فالمراد مراد به ماذا؟ المخالفة يخالف كلمات الله فيعد مبدلا يعني. لذلك لما قال الحجاج بن يوسف إن ابن الزبير قد بدل كلام الله فقال له ابن عمر كذبت ليس ذاك بيدك ولا بيد ابن الزبير. قال له كتاب الله كلام قال كلام الله أو قال كتاب الله أعز من أن يبدل أعز من أن يبدل. نعم. ويقصد ابن الزبير لما كان يقرأ قراءة لا يعرف الحجاج. الحجاج كان في جرأة وتكلمنا هذا من قبل. نعم. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. الذاريات. وقال وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وقال ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. الطور. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك. نعم طبعا هنا في إثبات العينين لله تبارك وتعالى، وأهل السنة استدلوا بآيات من القرآن وبهذه الآية منها وبأحاديث منها، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، فالله له عينان. وما قوله سبحانه بأعيننا، طبعا هنا العظمة، وأعين المراد به الجنس، واضح المراد به ماذا؟ الجنس. والجنس يصدق على الواحد، ونتكلم من حيث العموم يعني اسم الجنس يصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة، خلاف اسم الجمع، خلاف الجمع. فالمراد به هنا الجنس، وثبت أنها عينان، وضع أن لله عينان سبحانه وتعالى، وإذاك في سورة في آية أخرى قالوا لتصنع على عيني، واضح ونحوه. نعم النجم. قال فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. الرحمن. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الواقعة. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقال نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. سورة التحريم. وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الملك. قل كلمات ربها في الأرض وإليه تحشرون. قول هنا وصدقت بكلمات ربها، كلمات ربها أمنت بكلمة الله، واضح. لما جاء جبريل عليه السلام وكلمة الله يكون، وعيسى كان بالكلمة، فآمنت بعيسى. وكتبه أو وكتابه، قراءته، المراد به الجنس كما قلنا، يعني التوراة والإنجيل. صدقت بهما وكانت من القانتين، يعني من المطيعين. نعم رحمه الله. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله، وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا. القلم. قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. طبعا الآية هنا هم قالوا متى هذا الوعد، يعني البعث والعذاب وكذا، إن كنتم صادقين. قال ربنا قل إنما العلم عند الله، القرآن من علمه الذي فيه أخبر بالعذاب وأخبر بالجنة والنار والبعث، وإنما أنا نذير مبين. والنذير ينذر فيحمل رسالة ويبلغها. قال فلما رأوه زلفة، يعني دنا واقترب، سيئت وجوه الذين كفروا. وفي القيامة. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم هذا في إثبات الرؤية، وينص في إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى، والجهمية ينكرها، وهذا من نواقضهم. كل الجهمية ينكرون الرؤية، المعتزلة والجهمية الأولى تنكرها بصراحة، بل ترى المعتزلة صنف منهم أن من أثبت الرؤية كافر. أقصد صنف منهم جابوا مسألة التسلسل، الشك في الرأي الرؤية وكذا، لماذا يعني يحقدون هذا الحقد ويغلظون هذا الباطل؟ لأنك إذا أثبت الرؤية، أثبت أن الله موجود حقيقة، يرى شخص، يرى موجود في حقيقة في الخارج، أثبت ذلك. وهم يقولون الله موجود وجود معنوي فقط في الأذهان، لا في الواقع أو في الخارج أو في نفس الأمر، فهمت؟ فالرؤية هنا تزعجهم، لذلك أنكروها، لا يمكن أن يرى الله، محال عندهم، محال، يمتنع. أما الأشعرية والماتريدية فيتظاهرون بإثبات الرؤية، خاصة الأشعرية يقولون الله يرى، الأشعرية يقولون لكن لغير جهة. حتى المعتزلة ضحكت وسخرت منهم، قالوا كيف تقولون الله يرى لغير جهة؟ لا بد إذا رؤيا أن يكون مواجها، معتزلة يعني. لكن هو جويني قال الرؤية مثل العلم، تصير مثل علم القلب، يعني مثل الأعمى لما يعلم أن زيدا دخل عليه فيحصل عند الأعمى، قال وكذا مثلوا علم بأن زيد موجود، كذلك تكون الرؤية علمك بأن الله موجود إذا رجعت إلى المعنوي، أي زيادة في العلم فقط، ترجع إلى المعنوي. عياذا بالله من التحريف، مع أن الآية فيها إلى ربها ناظرة، إلى، والنظر لا يكون إلا مع المواجهة. فهمت؟ نعم. ويل للمطففين. نعم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم. نعم. وقال، وهذه فيها إثبات أنه فسر ابن مبارك وابن حماد لمحجوبون. نعم. كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون، كلا إن مع ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. أولا قبل ذلك، لمحجوبون هؤلاء أعداء الله، الشافعي قال هذه فيها دلالة أن الأولياء ينظرون، ولصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قلت لك عبد الله مبارك مع ابن حماد قالوا الرؤية، تكذبون بالرؤية. نعم. صلى الله عليه وسلم. تفضل. وقال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. نعم. النعيم هو نعيم الجنة، لا إله إلا الله. نعم. نعيم هو نعيم الجنة. تفضل. وقال في البروج بل هو قرآن مجيد. وقال في إقرأ ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. وقال في لم يكن وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال في ألم ترى فجعلهم كعصف مأكول. نعم. طبعا في ختام الآيات أذكر مسألة هو احتج بها، وقال فجعلهم، أحمد احتج بها في المناظرة. أصلا الجعل يا إخواني، وهذه فائدة نختم بها في مسألة الجعل، أورده الإمام أحمد كثيرا. اعلم رحمك الله أن الجهمية كما قلت تضع قاعدة كلية يطردونها، يقولون أن الجعل كله معنى خلق، وهذا لكي يقولوا إن جعلناه قرآنا نحو ذلك أنه معنى مخلوق، وليكون مجعولا إلا مخلوقا، فهذا باطل. نقد هذه القاعدة الكلية أنه مش ليست مبنية على الاستقراء، وذلك أن جعل في الوضع اللغة، نعود نرجع للوضع والاستعمال كما جاءت في القرآن، ليست نصا في الخلق، بل جعل إذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صيرة، كما هنا فجعلهم كعصف مأكول، فما تعدى لمفعولين يصير بمعنى صيرة. واضح؟ يصير بمعنى صيرة، وما تعدى لمفعول واحد قد يكون معنى خلق، وإلا جعل فإنها تكون بمعنى سمى، بمعنى وصف، بمعنى اعتقد، بمعنى قدر، بمعنى شرع، ثم جعلناك على شريعة ونحو ذلك، فليست نصا في الخلق. هذه نقطة ينبغي أن تنتبه لها. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لينقض كلية الجهمية المبنية دائما على كقاعدة بس تحفظها، أن الجهمية أهل

وفي سبأ اسم يا فتاح، وفي المؤمن أربعة أسماء يا غافر يا قابل يا شديد يا ذا الطول. وفي الذاريات ثلاثة أسماء يا رزاق يا ذا القوة المتين. وفي الطور اسم يا بر. وفي اقتربت اسم يا مقتدر. وفي الرحمن ثلاثة أسماء يا باق يا ذا الجلال يا ذا الإكرام. وفي الحديد أربعة أسماء يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن. وفي الحشر أربع عشرة أسماء يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور. وفي البروج اسمان يا مبدئ يا معيد. وفي قل هو الله أحد يا صمد. نعم، قل هو الله أحد يا صمد. طيب، إذا هذه الأسماء مضى معنا أسماء التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد ممن تتبع الأسماء ممن رويت عنه جعفر بن محمد معروف جعفر الصادق، كذلك التنوخي. الإمام أحمد مضى معنا جمعه، وكان السلف يحصونها ويحتسبون في ذلك، لأنه كما شرحت لكم كثيرا هذا الحديث من أحصاها أي أحصى أفضلها دخل الجنة، هذا من معاني أو معنى الإحصاء، ويدخل في الإحصاء كما قلنا معرفة معانيها والعمل بمقتضى ذلك. والشاهد هنا هذا إحصاء سفيان بن عيينة الذي أقره، واضح سفيان بن عيينة رحمه الله. وفيه الاشتقاق، وهذا رد على من ينكر الاشتقاق مطلقة، فيه الاشتقاق يعني في أسماء مشتقة من من من أفعال، واضح. قد تكلمنا عن هذا من قبل، وسفيان ارتضاه قال عرضناها عليه فنظر فيها وكان حيان، قال داود بن عمر هذا أبو سليمان الضبي وهو بغدادي من كبار شيوخ مسلم، هذا يقول سألنا سفيان بن عيينة أن يملي علينا 99 التي لله عز وجل في القرآن، فوعدنا يخرجها، فلما أبطأ علينا أتينا أبا زيد هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، وهو نحوي لغوي وصدوق له بعض الأوهام، قال فأملى علينا هذه الأسماء. بهذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونتم في المجلس القادم إن يسر ربي وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.